يقول السائل: جمعت مبلغ من المال واشتريت به أرض للسكن، فهل علي زكاة في هذه الأرض؟ ما دمت اشتريت الأرض للسكن فليس فيها زكاة، لأن الزكاة في النقدين المدخرة وفي العروض المعدة للتجارة. اشتريت سيارة من أجل أن تبيعها، اشتريت أرض من أجل أن تبيعها وتشتري بدلها، هذه عروض تجارة. اشتريت أرض من أجل أن تجمع مبلغ من المال لتعمرها، هذه ليس فيها زكاة. المال المجتمع عندك إذا حال عليه الحول ولم تصرفه في شيء ما ففيه الزكاة، لأن النقدين الذين هما الذهب والفضة وما ينوب عنهما ما يحل محلهما فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، حتى وإن كان معدا للبناء أو معدا للزواج أو معدا لشراء أرض أو نحو ذلك، ما دام حال عليه الحول وهو دراهم ولم يصرف بعد ففيه الزكاة. فإذا اشتريت به أرضا فلا يخلو، إن اشتريتها للتجارة فحولها حول الدراهم التي كانت عندك، وإن اشتريت هذه الأرض للسكن أو لتبني عليها عمارة لتؤجرها مثلا لا لتبيعها فهذه ليست عروض تجارة فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الأجرة إذا حال على الأجرة الحول، وإذا استلمت الأجرة وأنفقتها على نفسك وأهلك فليس فيها زكاة. يقول السائل: توجهنا من المغرب ونحن صائمين قاصدين جدة. يقول: توجهنا من المغرب ونحن صائمين قاصدين إلى جدة، ولما وصلنا إلى رابغ حل بنا وقت الإفطار فتناولنا طعام الإفطار مع العلم بأنهم في المغرب في وقت العصر. يقول: إنه أفطر قبل وقت الإفطار بالنسبة لجماعته الذين تسحر معهم مثلا، صيامكم صحيح ولا غبار عليه لأنكم أفطرتم لغروب الشمس، ومثله من تسحر في مكان ما ثم مشى إلى مكان آخر وكان غروب الشمس عن الأخيرين بعد الأولين بساعة أو ساعتين أو ثلاث، ما يسوغ له أن يفطر إذا أفطر جماعته في بلادهم، لأن الفطر معلق بغروب الشمس، فإذا غربت عليك الشمس فقد انتهى صيامك لأن الغروب منهل للصيام. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فصيامكم صحيح حتى لو نقص عن صيامكم بالعادة ساعة أو أكثر من ساعة، فصيامكم صحيح وتام والحمد لله. يقول السائل أنه مصاب بالوسواس، فكيف يتخلص من هذا الوسواس؟ التخلص من الوساوس بالإكثار من ذكر الله جل وعلا، والإكثار من الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، لأن الوساوس من تلاعب الشيطان بالعبد، فإذا تحصن بذكر الله وقراءة القرآن والمحافظة على الواجبات الشرعية صلاة الجماعة والطهارة والبعد عن المعاصي، فالله جل وعلا يعصمه من الشيطان وينقذه منه. ثم الاعتناء بالأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، بعد كل فريضة يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الآية التي في سورة البقرة التي هي أعظم آية في القرآن، آية الكرسي، ويقرأها كذلك عند النوم، فيحرس بها بإذن الله عن الشياطين، حارس له عن الشيطان. ويقرأ سورتي المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، بعد كل فريضة. ويكرر السور الثلاث بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر ثلاث مرات، لأن صلاة المغرب بعدها أول الليل، وصلاة الفجر بعدها أول النهار، يكرر هذا. فإذا تحصن بهذا بإخلاص وصدق مع الله جل وعلا فهو حري أن يسلم من الوساوس بإذن الله. ثم لا ينبغي له أن يسلم نفسه لوساوس الشيطان والأفكار التي تعرض له، إذا رأى من نفسه ميل إلى ذلك يذكر الله جل وعلا ويقرأ ما تيسر من القرآن ويرفع صوته بذكر الله جل وعلا ليهرب منه الشيطان. يقول السائل: هل علي طواف وداع بعد أداء العمرة؟ يرى بعض العلماء وجوب طواف الوداع للحج والعمرة، وبعض العلماء يقول طواف الوداع واجب في الحج وليس بواجب في العمرة. نعم. يقول: خلعت إحرامي للوضوء وبعد الوضوء لبسته من جديد، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء في خلع ملابس الإحرام من أجل الوضوء أو الاغتسال، لا حرج على الإنسان يخلعها ثم يستعيدها. لكن إذا خلعها وفيها طيب فلا يستعيدها إلا بعد أن يغسل أثر الطيب الذي عليها، ولهذا لا يستحب ولا ينبغي للإنسان أن يطيب ثوبه، يعني الإزار والرداء، قبل الإحرام، وإنما يستحب أن يطيب بدنه، لأنه إذا طيب بدنه استدام الطيب، بخلاف ما إذا طيب ثوبه يعني الإزار والرداء، فلو خلع الإزار أو الرداء وفيهما طيب ثم استعادهما يكون استعمل الطيب كأنه، فيلزم غسل الطيب قبل الاستعادة. يقول السائل: هل ينتقض الوضوء بخلع الخف الممسوح عليه؟ نعم، إذا مسح على الخفين ثم خلعهما انتقض وضوءه، على رأي كثير من العلماء، لأنه في هذه الحال ليس عليه خف ممسوح وليست قدمه مغسولة، ففات عليه فرض من فروض الوضوء، فالقدم ليست مغسولة وليست مستورة بالخف ممسوح يمسح عليها. يقول السائل: هل يجوز أن أستعمل الكريم الشعر للرأس أو اللحية بالنسبة للصائم وكذلك معجون الأسنان؟ أما بالنسبة للدهن الخارجي، دهن الشعر، شعر الرأس أو اللحية، فلا بأس به هذا، لأنه لا أثر له في الإفطار ولا يؤثر لأنه خارجي. أما استعمال المعجون، معجون الأسنان، فالمعاجين تختلف ليست على وتيرة واحدة. من المعجون ما هو شبه الصابون، ليس له قوة رائحة ولا نفوذ ينفذ في الفم، مثل ما لو غسلت يديك بصابون وتمضمضت بالصابون لا بأس، لأنه خارجي ولا ليس له نفوذ ينفذ إلى المعدة أو الحلق. وأما بعض المعاجين فلها قوة ولها نفوذ، مثل التي فيها رائحة النعناع وغيره مثلا من الروائح القوية، فهذه إذا غسل بها الإنسان فمه وجد طعم هذا في حلقه، فهذا لا يجوز استعماله للصائم. وأفضل ما يستعمل الصائم هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، السواك، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وورد أفضل خصال الصائم السواك، وهو مستحب في كل وقت، أول النهار وأوسطه وآخره. بعض الفقهاء رحمهم الله كرهوا السواك في آخر النهار، قالوا إنه يزيل أثر الخلوف، الرائحة التي تكون في الفم، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا محافظة على الخلوف لا يستعمل السواك مساء. ونقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والحرص على هاتين الخصلتين أولى من الحرص على الخلوف. ثم إن الخلوف ما يذهب بالسواك بالكلية، وإنما يخف، وتخفيفه لا بأس به، وهو لا يزيل أثر الخلوف بالكلية، وإنما يطيب رائحة الفم. يقول السائل: قمت بأداء العمرة ولله الحمد، وأريد الذهاب إلى المدينة للزيارة وأرجع بعمرة لوالدتي، علما بأنها ما زالت على قيد الحياة، فهل يجوز لي ذلك؟ إذا أديت العمرة وسافرت إلى مكان ما قريب أو بعيد، سافرت لزيارة المسجد النبوي أو سافرت إلى جدة أو إلى غيرها ورغبت العودة إلى مكة، فنعم تعود إليها بعمرة. يحسن أن لا تحرم نفسك ثواب العمرة فتعود إليها بعمرة، ولك أن تجعلها عن أي ميت شئت. وأما الحي فلا تعتمر عنه إلا بعد علمه وعدم قدرته الوصول إلى مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائلين الذين رغبوا في أداء الحج أو العمرة عن والديهم، ذكروا أنهم لا يستطيعون الظعن ولا يستطيعون الارتحال لكبر سنهم أو مرضهم، فإذا كانت الوالدة مثلا تستطيع الوصول إلى مكة فلا يسوغ أن تعتمر عنها وهي حية، أما الميت فتعتمر عنه متى شئت، والحي لا تعتمر عنه إلا بعد علمه ومع عدم قدرته على الوصول إلى مكة. يقول السائل أنه مريض بالمرض الكلوي ويعمل غسيل في المستشفى، وأثناء الغسيل لا يصوم، وفي الأيام التي لا يغسل فيها يصوم، مع العلم بأنه يتعب ومع أن الأطباء أشاروا عليه بالإفطار، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان يتعب من الصيام فالأولى له أن يفطر، وعليه أن يرفق بنفسه، والله جل وعلا شرع الفطرة للمريض والمسافر، فالمسافر حتى لو لم ينله مشقة فيفطر ولو لم يشق عليه الصيام، والمريض كذلك إذا شق عليه الصيام فالأولى له الفطر، وعليه أن يقضي إن كان يتوقع القدرة على القضاء في أوقات أخر، يعني كان يكون في وقت البراد وقت اعتدال الجو يستطيع القضاء، وإن كان لا يستطيع القضاء ويتوقع أنه لا يستطيع فيطعم عن كل يوم مسكين ولا شيء عليه والحمد لله. فقد ورد أن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فأطال الله عمره وأكثر ماله وولده، كان في آخر حياته رضي الله عنه ما يستطيع الصيام لأنه طال عمره، فما كان يستطيع الصيام لكبر سنه، فكان إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر سائر الشهر رضي الله عنه. فلا ينبغي للمريض أن يشق على نفسه، وخاصة إذا كان يجد مشقة مع مشقة المرض فيفطر ولا حرج عليه، والله جل وعلا يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كان مرضه مثلا مزمن يعني مستمر، والعادة أنه مثل هذا المرض ما يستطيع الصيام مستقبلا، فلا حرج عليه، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، وإطعام المسكين قدره كثير من العلماء بكيلو ونصف من قوت البلد من الرز أو من البر أو من التمر مما يقتات في البلد، وإن جمع المساكين وأطعمهم طعاما يشبعهم غدا عشاء أو سحور فيكفي هذا. يقول السائل هل ماء زمزم يستخدم لكل الأغراض مثل الطبخ وغيره أم هو للشرب فقط؟ ماء زمزم يصلح للطبخ ولغيره، إلا أن بعض العلماء كره أن يستعمل في الأشياء القذرة النجسة مثل غسل النجاسة ومثل الاستنجاء، قالوا ينزه ويكرم ماء زمزم عن أن يستنجى به أو تغسل به النجاسة، وبعض العلماء أجاز ذلك للحاجة وقال إن ماء زمزم ليس بأشرف من الماء النابع من بيت